بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بفضل الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس 62 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى عن منكر القدر، وذكرنا أن القدر والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان ومن الأمور الواجبة على الإنسان، وفوائده كثيرة، من أهمها أن الإنسان يحصل على الخير في الدنيا وفي الآخرة، وتطمئن نفسه وترتاح في النسبة لعبادته لله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى، وبالنسبة لرضا الإنسان لما يختاره الله ويقضيه في هذه الدار، دار الدنيا. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب عقده بعد ذلك له علاقة بنواقض التوحيد وما يفسد التوحيد. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد والخطر الكبير، وذلك أن المصورين وأهل التصوير يضاهئون خلق الله تبارك وتعالى، وفي ذلك إنقاص لتوحيد الربوبية الذي ينبغي أن يصرف له سبحانه وتعالى دون من سواه، لأنه هو الخالق وهو الموجد وهو المصور وحده سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد. ثم ذكر 5 أحاديث فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه، أو قال أخرجاه، يعني أنه متفق عليه. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم، والحديث متفق عليه. قال: ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون في خلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن المصورين أنه قال عنهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الكل يجعل لكل مصور في كل صورة صورها يعني نفسا يعذب بها في جهنم، يجعل لكل مصور في كل صورة صورها شيئا يعذب به في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أيضا عند عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، وهو قال مؤلف مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في كل صورة صورها تجعل له ثم يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والحديث 5 قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي جاهل رضي الله عنه ورحمه أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا آمرك بمثل ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيها الوعيد الشديد والخطر الكبير على المصورين، وهي جزء، وإلا فالأحاديث أكثر من تحريم دخول، يعني من منع دخول الملائكة في البيت الذي فيه الصور، ومن أن جبريل عليه السلام امتنع أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لأجل أن عائشة رضي الله عنها جعلت في بيتها ستارة فيها خيل مجنحة، فامتنع عليه الصلاة والسلام، امتنع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزال الصور. وخطرها كبير، وهي أول سبب للشرك هو اتخاذ الصور، حينما اتخذ قوم نوح الصور، صور عباد الله الصالحين، يغوث ويعوق ونسرا، وتذرون آلهتكم ودا ولا سواعا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء أولاد الصالحون اتخذوا صورهم لأجل أن يترشطوا على العبادة ويتذكروهم، وإلى آخر الحديث لما هلكوا. قد سبق ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنهم لما هلكوا هؤلاء الصالحين جاء الشيطان فقال لي من بعده: إن آباءكم وأجدادكم لم يجعلوا صورهم في مكان العبادة إلا أنهم يعبدونهم. وكذلك قوم إبراهيم اتخذوا التماثيل، وكذلك قوم موسى اتخذوا عجلا جسدا له خوار. فكان الصور واتخاذ الصور هو أساس الشرك وبداية الشرك. فقال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وذكر 7 مسائل. قال: المسألة الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا واضح وظاهر من الأحاديث التي ذكرها ومن غيرها من الأحاديث التي تبين خطورة التصوير. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أننا ابتلينا في هذا الزمان بالتصوير، وكثر التصوير عند الصالحين وعند غيرهم، وأصبحت الهواتف الذكية أو الجوالات يعني مليئة بالصور الثابتة والمتحركة. وهذه الصور التي تسمى حبساً للظل، صور فوتوغرافية، قد اختلف فيها العلماء المعاصرون، فذهب جمهورهم إلى جوازها، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها حبساً للظل وليس تصويراً، وأن ما جاء في الأحاديث فإن المقصود به ما كان موجود في الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الصور باليد، رسمها باليد سواء نحتها أو رسمها، هذا هو المحرم وهو الذي فيه مضاهات لخلق الله. وذهب أيضاً مجموعة أخرى من العلماء ومنهم الشيخ بن باز والشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى إلى تحريم هذه الصور، الصور الفوتوغرافية أيضاً، وأن الأحاديث عامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله سبحانه وتعالى حينما أخبر نبيه الله لديه، الله سبحانه وتعالى عنده العلم أنه سوف يظهر أناس في آخر الزمان يتخذون هذه الصور ويسمونها تصويراً، وهذا المصور يسمى مصوراً، وهذه الصور تسمى صوراً، فهي يعني عموم الأحاديث يشمل هذه الصور ويشمل هؤلاء المصورين الذين ظهروا في هذا الزمان. فاستندوا القول هذا، استند على العمومات، عمومات الأدلة، وكل الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، أحاديث قوية وشديدة في التغليظ عن التصوير والتحذير منه. فلو كان جائزاً فإن التوسع فيه غير مطلوب وغير مرغوب، ينبغي للإنسان أن يقتصر على الحاجة، حاجته على الأمور التي يصورها. وأما التوسع في مثل هذا الباب لأنه يعني يخدش في العقيدة ويمس توحيد الربوبية، وهو أعظم التوحيد، وهو أعظم يعني شيء لدى الإنسان هو توحيده واعتقاده لله عز وجل. فلذلك الواجب على الإنسان أن يحاول أن يخفف من اتخاذ الصور وكذلك من التصوير قدر الإمكان. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية التنبيه على العلة من المنع من التصوير، وهو أي العلة هي، وهو قال رحمه الله تعالى: وهو سوء الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا سوء أدب مع الله، أن الإنسان الضعيف يذهب ويخلق خلقا مع خلق الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا، وهو الذي صورنا وبرأنا، وهو الذي خلق الأحياء كلها وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى خلقنا وصورنا ونفخ فينا من روحه فصار الإنسان خلقا كما أراد الله عز وجل وشاء سبحانه وتعالى. فهذا الذي يذهب ويخلق كخلق الله هذا فيه سوء أدب مع الله، أنه أصبح وزعم أنه هو أيضا يصور وهو أيضا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المضاهات، المضاهات معناها المشابهة والمماثلة، المضاهات معناها المشابهة والمماثلة لخلق الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزنا، لقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فالله سبحانه وتعالى يتحدى الناس ويتحدى المصورين الذين يزعمون بفعلهم، ليس شرطا أنهم يزعمون بقولهم بل بفعلهم، يزعمون أنهم يخلقون كخلقه سبحانه وتعالى. قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أصغر الأشياء إن كانوا يستطيعون أن يخلقوها فليخلقوها، ولا شك أنهم لا يستطيعون أن يخلقون شيئا، وأن الخلق كله بيده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة التصريح على أنهم أشد الناس عذابا، لقوله في حديث عائشة: أشد الناس عذابا. أشد هذا فعل تفضيل، معناه أنه هو أشد الناس عذابا على الإطلاق. وفي الحديث الأول قوله: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ولا أحد أشد عذابا وعقابا من هذا المصور. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أنه يجعل له في كل صورة صورها نفس يؤمر بنفخها، يجعل له في كل صورة صورها نفسا، وهذا أيضا شيء أمر شديد، أنه يجعل له في كل صورة صورها نفسا يوم القيامة، يجعل له في كل صورة صورها في الدنيا نفسا يوم القيامة بصورة تلك التي خلقها وزعم أنه خلقها سواء بقوله أو بفعله، أنه يضاهي خلق الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة أنه يؤمر بنفخها ولا يستطيع، ولا يمكن أن أحدا ينفخ في جماد أو في صورة أو في تمثال ينفخ فيه الروح ثم يحيا، هذا أمر لا يكون إلا لرب العزة والجلال. وأما الإنسان فإنه عاجز ضعيف، لكن هذا من تحدي الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، أنه يأمر العبد هذا الذي يصور ويخلق من دون الله، يأمره الله عز وجل أن ينفخ في هذه الصور يوم القيامة، ينفخ فيها الروح، ويكون عاجزاً غير قادر أن ينفخ فيها الروح. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة أن قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة الأمر بطمس الصور، وهذا هو الواجب، أن الصور تطمس وتزال، الصور تطمس وتزال إذا وجدت، كما قال علي بن أبي طالب: ألا أمرك بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا. فهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا رأى هذه المظاهر، مظاهر الشرك، أنه يزيلها ويطمسها قدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء رحمهم الله تعالى قد اتفقوا في بعض المسائل التي تتعلق بالصور: أولا تعليق الصور، والأمر الثاني الصور الممثلة أو المجسمة من ذوات الأرواح، يعني ما يتعلق بالحيوانات أو ببني آدم، فهاتين الحالين تعليق الصور في البيوت أو في المكاتب أو غيرها، تعليق الصور وكذلك اتخاذ ذوات الأرواح المجسمة، هذه محرمة باتفاق العلماء، لا يجوز أن تعلق الصورة، لا يجوز أن تعلق الصورة، ولا يجوز أيضا أن تتخذ منحوتة أي لها ظل، هذا أمر محرم بالاتفاق، لأن فيه تعظيم لهذه الصور، وفيه أيضا ذريعة وسببا للشرك، وفيه أيضا أمر يعني نصت الأحاديث الكثيرة على المنع منه، والملائكة وهم خلق كريم من خلق الله عز وجل لا يدخلون بيتا فيه صور ولا تماثيل، فالإنسان يجتنب هذه الأمور لأجل أن الملائكة تغشاه وتأتيه الرحمة والبركة بتنزل الملائكة. فهاتان الحالتان، الحالة الأولى تعليق الصور، والحالة الثانية الصور الممثلة المجسمة، هاتان حالتان محرمتان بالاتفاق. الحالة الثالثة اتخاذ الصور لتعظيمها، والحالة الرابعة اتخاذ الصور لأجل أن الإنسان معجب بصاحب الصورة يعجب به، والحالة الخامسة اتخاذ الصور لأجل الذكرى، هذه أيضا حالات محرمة على الصحيح، اتخاذها للتعظيم أو للتذكر أو للإعجاب، هذه كلها أمور ممنوعة، أمور ممنوعة، لأن يعني لا أحد ينبغي أن يعظم إلا الله عز وجل، ولأن التعظيم هو سبب الشرك كما ذكرنا. فتعظيم الصور أو اتخاذها للذكرى، يتخذ صور الأطفال أو غيرهم لأجل أنه إذا كبروا يتذكرونها ونحو ذلك، أو إنسان يعجب بشخص فيتخذ صورته وينظر إليه، هذا كله أمور محرمة غير جائزة، بل هي من أشد المحرمات. الأمر السادس اتخاذ الصور وجعلها ممتهنة، أي أنها تجعل في الفرش أو على الأماكن التي يجلس فيها ونحو ذلك، هذه الصحيح أنها جائزة، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما اتخذت الستار الذي عليه صورة الأحصنة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، قالت: فشققته فاتخذت منه أن يعني نمرقا، أي يعني بمثابة الوسادة أو المخدة في زماننا هذا، فاتخذت منه هذه الأوسدة وجعلت هذا أمرا ممتهنا ومبتذلا. فهذه الصور المبتذلة والممتهنة يجوز اتخاذها لأنها غير معظمة، ومثلها ألعاب الأطفال إذا كانت طبعا يعني ممتهنة وغير معظمة فهي جائزة. وأما ما كان من عائشة رضي الله عنها أن كانت لها لعب تلعب بها، فهي كما ذكر الشيخ التويجي رحمه الله، فهي يعني اتخذتها من الأعواد وهي التي صنعتها، فليس فيها مضاهاه لخلق الله تبارك وتعالى، وليس فيها مشابهه لخلقه سبحانه وتعالى. الحال السابعه اتخاذ الصور في الملابس. هل يلحق اتخاذ الصور في الملابس وصور ذوات الارواح نتكلم، هل يلحق بامتهان الصور او بتعظيمها؟ فيه خلاف بين العلماء، والاولى والافضل تركه والابتعاد عنه، حتى لو كان الانسان يعني في ملابسه غير محترما لها وانما هي ممتهنه ومبتذله، لكن الغالب ان ما يعلق فهو محرم وفيه تعظيم وفيه اعجاب للشخص الذي تعلق صورته. والانسان اذا كان يكثر النظر فان النظر هذا يؤثر على اعتقاداته وعلى ميوله، ولا ينبغي ان يتعلق الانسان الا بالله عز وجل. وعلينا دائما ان نحذر من هذه الامور، لانها بلا شك هذه امور تؤدي الى الحرام ان لم تكن هي في ذاتها حرام. يعني الصور محرمه لذاتها، لكن لو قلنا انها جائزه على حسب الخلاف الذي ذكرنا اقوال العلماء الان فيها والتفصيل، فاذا كانت جائزه فهي سبب وذريعه للحرام. الحاله الثامنه اتخاذ الصور لاجل الحاجه او الامور التي يضطر اليه الانسان، مثل البطاقة أو الجواز أو نحو ذلك، هذا الصحيح أنه جائز لأنه ليس له بد. الحالة التاسعة اتخاذ الصور ليس لقصدها هي لذاتها، وإنما لقصد غيرها، كما يجعل في المجلات والكتب، يشتري إنسان كتابا أو يتخذه فيه صور لا يقصد الصور وإنما يقصد ما في الكتاب من المعلومات ومن المحتوى ونحو ذلك، فهذا والله أعلم أيضا جائز، لكن لو استطاع أن يزيل هذه الصور من غير مشقة ومن غير ضرر فإنه أمر أولى وهو الأفضل إزالتها، وإن لم يستطع الإنسان من إزالتها فلا بأس ولا مانع، لأن قصده أصلا ليس هذه الصور وليس تعظيمها وإنما قصده أمر آخر. هذه تقريبا هي حالات اتخاذ الصور، هذه الحالات التي ذكرناها، ولكن الواجب على الإنسان أن يحذر من التوسع في هذا الباب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وبطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.